فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. الحديث رواه أبو داود وغيره وفي إسناده ضعف، ورواه الدارقطني في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها وفي إسناده الراوي الضعيف الذي في إسناد حديث عائشة رضي الله عنها، ويقوي ذلك ما جاء عن عائشة أيضا بإسناد صحيح على شرط الشيخين في سنن سعيد بن منصور كما في فتح الباري أنها قالت: تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها. قال: وله شاهد صحيح خرجه مالك في الموطأ من حديث فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. قال: أخرجه الحاكم في المستدرك عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال ونحن نمتشط قبل ذلك في الإحرام. وقال الحاكم رحمه الله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه ووافقه الذهبي. قال ابن المنذر كما في فتح الباري: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها، فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تتستر به عن نظر الرجال. هذه المسألة من أهم مسائل أو محظورات الإحرام، وهذا المحظور له جانبان: جانب يخص الرجل وجانب يخص المرأة. وقد أورد الشيخ حفظه الله حديثي الصحيحين عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وفي الأول وفي كليهما بيان لما يتجنبه المحرم من لبس القمص والسراويل والخفاف والبرانس وغير ذلك مما يحظر على الرجل الذكر لبسه إن حال الإحرام. وما ذكر ونهاه أن يلبس أيضا ثوبا أو وزارا أو رداء مسه زعفران أو ورس وهو لون من الطيب. وفي الحديث الأول من حديث عبد الله بن عمر جاء فيه في الخفين: وليقطعهما أسفل من الكعبين. ثم نسخ ذلك بالحديث المتأخر الذي كان يوم عرفة وليس وهو حديث عبد الله بن عباس وليس فيه ذكر ماذا؟ القطع، بل جاء فيه: ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وقد نبه المؤلف حفظه الله على أنه ليس المقصود لبس المخيط لذاته، يعني ليس المقصود النهي عن أي مخيط، فلو كانت الحذاء مخيطة وهي تحت الكعبين فلا حرج في لبسها، ولو كان الهميان الكمر الذي يلبسه على إزاره مخيطا فلا حرج في ذلك، ولو كان في الساعة خياطة فلا حرج في ذلك، ولو وصل الإزار عندما يكون قصيرا بأن خيط بعضه في بعض فلا بأس بذلك. وكذا الحال في الرداء، لو كان قصيرا فخيطت وصلة تطوله، فكل ذلك لا بأس به إن شاء الله. إذن المراد هو لبس، هو النهي عن لبس ما فصل على هيئة البدن أو على هيئة جزء منه، كأن يكون قد فصل على هيئة الوجه أو على قدر الوجه أو على قدر البدن أو على قدر الأصابع أو اليدين أو الرجلين أو نحو ذلك. هذا هو المراد مما يلبس عادة من القلانس والقمص والسراويل والخفاف والطواقي وما إلى ذلك مما يشبه هذه الأشياء. ولذلك فإنه لا مانع أن يلبس المحرم الحزام والنظارة والساعة والهميان وما إلى ذلك مما يحتاج إليه أو يحمل فيه نقوده ولو كان مخيطا، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وله أن يربطه إن احتاج إلى ربطه. لكن أنبه إلى شيء، وهو التحيل على لبس على الإحرام، على ملابس الإحرام، وذلك مثل هذه الملابس التي يسمونها الكباسين، والتي هي عبارة عن أزرار تجعل الإزار على هيئة السراويل، وتجعل الرداء على هيئة ماذا؟ القميص. والتي تسمى في بعض البلاد باللباس الذي فيه كباسين، هذه لا تجوز لأنها تحيل على الملابس الإحرام. وكذا لو لبس إزارا مدورا لكن ليست فيه خياطة، لكنه على شكل الفوطة أو الأزرة التي تلبس في بعض البلاد، فإن ذلك لا يجوز. ولذلك بعض الفقهاء يقول المخيط والمحيط، يقصد بالمحيط ما أحاط بالبدن أو شيء منه، لكن ليس المراد المحيط على إطلاقه كالساعة والخاتم ونحو ذلك، لا بأس بها، إنما المقصود الذي يدار على الجسم أو على بعض أجزائه، فهذا هو المحرم لبسه ولا يجوز بحال من الأحوال على الرجل. ويدخل فيه الحفاظات الواقية إلا لمن احتاج إليها وعليه الفدية، كأن يكون شخص به سلس من البول أو نحو ذلك، أو شخص عنده فتاق بحيث ينزل الفتاق فيه ويحتاج إلى بعض الواقيات، فلا بأس أن يفعل ذلك وعليه ماذا؟ الفدية. أما ما عدا ذلك فلا يجوز التحيل على ملابس الإحرام كما يفعله بعض الناس، لا بالكباسين ولا بغير الكباسين. وهذا بالنسبة للرجل، وله أن يغير إزاره ورداءه ويغسلهما ويبدلهما، ولو كان قديمين قد حج بهما حجا سابقا أو عمرة سابقة، لأن هذا يكثر السؤال عنه. شخص حج واعتمر بإحرام، هل له أن يعتمر به مرة أخرى؟ نعم. ويحج به مرة أخرى؟ نعم، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. والمقصود أنه يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فليست لها ملابس إحرام مخصوصة، ليست لها ملابس إحرام مخصوصة، بل تلبس أي شيء مع تجنب الزينة أو ما يظهر شيئا من زينتها بغض النظر عن لونه، تلبس أي لون ليست فيه ماذا؟ زينة، غير أنها تجتنب لبس القفازين وهو ما فصل على هيئة الكف والأصابع أو بعضه، وكذلك تجتنب النقاب البرقع الذي يفصل على قدر الوجه، لكن يجب عليها أن تغطي وجهها بأي غطاء خمار أو نحوه إذا كانت بحضرة رجال، كما سمعنا حديث عائشة والذي له شواهد كثيرة عنها وعن أسماء وعن غيرهما، من أن النساء كن يخمرن وجوههن وهن محرمات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة رجال أجانب. ها؟ رجال أجانب. إذا كنا بحضرة الرجال الأجانب. وأما إن لم تكن بحضرة رجال أجانب والأجنبي من يحل لها الزواج منه ولو بعد حين، فهذا إذا حضر تغطي وجهها. ولذلك يروى عن عائشة هذا القول: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. ومثله عن أسماء وعن غيرها من الصحابيات رضوان الله عليهن. وإلا فليس لها ملابس إحرام خاصة. بعض النساء تقول: أنا أحرمت كيف أغير وأنا احتجت إلى التغيير. نعم تغير ولا حرج عليها، وحتى الرجل يغير ملابس الإحرام إذا أرى يبدل ويغير، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. فعلينا أن نفقه هذه الأحكام حتى نؤدي نسوكنا على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم شيخنا سلمكم الله، ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره أن أول من استعمل المخيط هو إبراهيم النخعي. نعم، كلمة المخيط يعني لم يكن معروفا عند في عهد الصحابة، وإنما المقصود ما فصل على هيئة الوجه أو الجسم أو جزء منه، سواء كان مخيط سواء كان مخيطا أم غير مخيط. ولعلهم ذكروا المخيط مثل ما ذكر إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى من كبار التابعين، إنما ذكروا ذلك للغالب. وإلا فلو كان مخيطا ولا يدخل في المحظورات التي نص عليها فلا حرج فيه، كأن تكون الحذاء مخيطة، أو أن يكون في الساعة يعني رباط مخيط، أو أن يصل الإحرام بمخيط، لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. قال: وهذه المحظورات الخمسة من فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وعلى الجاهل إذا علم والناسي إذا ذكر إزالة اللباس وغطاء الرأس والطيب، ومن فعلها متعمدا من غير حاجة أثم وعليه الفدية، ومن فعلها لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه إلا أن الطيب لا حاجة إلى فعله. والفدية في هذه المحظورات ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام، وهي على التخيير في هذه الثلاثة لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: وهذا الإجمال في الفدية بينته السنة في حديث كعب بن عذرة رضي الله عنه إذ آذاه هوام رأسه فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بحلقه وذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام. الحديث متفق عليه. قال: وهذه الفدية جاءت في الكتاب والسنة في حلق الرأس، وتلحق بقية الخمسة المتقدمة فيه لأنها تشاركه في الترفه. نعم، هذه المحظورات الخمسة التي ذكرت سلفا والتي هي تغطية الرأس للرجل، وكذلك أخذ شيء من الشعر، وكذا أخذ شيء، وكذلك لبس ما كان يلبسه عادة، وكذلك الطيب، وكذلك لبس القفازين والبرقع للمرأة، وكذلك ماذا؟ تقليم الأظافر. هذه الأمور لها ثلاثة أحوال: إما أن يفعلها عمدا، وفي هذه الحال عليه التوبة بدون عذر، إما أن يفعلها عمدا بدون عذر ففي هذه الحال عليه ماذا؟ التوبة وعليه الفدية، وهي صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين. وإما أن يفعلها جاهلا أو ناسيا فهذا معذور لا شيء عليه، لكنه يستدرك بمجرد زوال الجهل أو زوال ماذا؟ النسيان، ولا حرج عليه. والبعض يستثني ما فيه إتلاف مثل تقليم الأظافر وحلق أخذ الشعر فهذا عليه الفدية حتى وإن كان ناسيا أو جاهلا. يرى هذا بعض أهل العلم بل أكثر أهل العلم. والحال الثالثة أن يفعل ذلك عامدا لحاجة كحلق الرأس لمرض أو تغطية الرأس لمرض أو إزالة الأظافر لمرض، وكلها متصور فيها العذر ما عدا الطيب لا يتصور فيه العذر. فمن فعل ذلك لمرض أو عذر ولو كان متعمدا فإن عليه ماذا؟ الفدية، وهو الخيار بين إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. وهذه قد ثبتت بالكتاب والسنة، فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإجمال في حديث كعب بن عجرة عندما مرض وآذته هوام رأسه أي دود رأسه أو حشرات رأسه وهو القمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤذيك هوامك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أطعم 6 مساكين أو أنسك شاة أو صم 3 أيام. وهذا وإن كان خاصا بحلق الرأس إلا أن بقية المحظورات تلحق بذلك تبعا، وهذا أمر واضح. نعم تفضل. قال: السادس من محظورات الإحرام قتل صيد البر، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله سبحانه: غير محل الصيد وأنتم حرم، وقوله: وإذا حللتم فاصطادوا. قال: وهذه الآيات تدل على أن المحرم من حين دخوله في الإحرام بالحج أو العمرة إلى تحلله يجب عليه الامتناع من قتل صيد البر، بل لا يجوز له المساعدة في قتله ولا دلالة غير المحرم عليه. لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع بعض الصحابة في سفر وهم محرمون وهو غير محرم، فرأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على أتان منها فعقرها وأكلوا منها. وفيه: ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. الحديث متفق عليه. قال: وقد بين الله في كتابه جزاء من قتل صيد البر متعمدا في قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قال: فمن قتل صيدا وله مثل من بهيمة الأنعام خير بين ذبح مثله في الحرم يتصدق به ولا يأكل منه شيئا، أو تقويمه بطعام يدفع منه لكل مسكين نصف صاع، أو صيام أيام بعدد المساكين. وإذا لم يكن له مثل خير بين الإطعام والصيام على نحو ما ذكر. وإيجاب الجزاء على المتعمد دون الناس والمخطئ هو ما يدل عليه ظاهر الآية الكريمة. قال: ورجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في مجموع فتاواه، وشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، والشيخ عبد الرحمن السعدي في كلامه في تفسيره على آية المائدة. وأما صيد الحرم، نعم نعم. المحظور السادس هو الصيد، والمقصود الصيد للمحرم أو من أجل المحرم، يعني الصيد من قبله هو أو الصيد ماذا؟ من أجله. كل ذلك محرم بمجرد أن يتلبس بالنسك، كما سمعنا الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم هديا يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو عدل ذلك صياما أو يذوق وبال أمره أو عدل ذلك صيامة إلى آخر الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامة. فإذا على يحرم على المحرم صيد البر مطلقا ويجوز له صيد البحر لقول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، كل هذه تدل على تحريم الصيد للمحرم. وحتى لو صيد من أجله، فإن الصحابة عندما جاءهم أحد الصحابة وقد حمل على غير محرم وصاد من الحمر الوحشية وأتى به إلى الصحابة فأكلوا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: هل يعني حمله أحد منكم على ذلك؟ قال: لا. فأقرهم على أكل ذلك. المهم أنه لا يصيد بنفسه ولا يصاد من أجله. هذا بالنسبة لصيد على المحرم، صيد البر على المحرم. وأما كفارته فهي مفصلة في كتب الفقه اجتهادا مأخوذا من قول الله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فيجتهد في تقدير كل صيد بما يوازنه أو يقاربه شكلا أو موضوعا، فيجازى من صاد بأن يغرم ما يقاربه من بهيمة الإيش؟ الأنعام. نعم تفضل. قال: وأما صيد الحرم فهو حرام على المحرم وغير المحرم، وأما صيد الحرم فهو حرام على المحرم وغير المحرم، بل يحرم تنفيره، وكذلك قطع شجره الذي أنبته الله ولم يغرسه الناس، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. الحديث متفق عليه. قال: والخلاء العشب الرطب. قال: وكذا حرم المدينة، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها. الحديث عند مسلم. قال: وكذا لا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، لحديث علي رضي الله عنه عند أبي داود بإسناد صحيح. قال: وإنما اختص هذان الحرمان بعدم التقاط لقطتهما إلا لمنشد، لأن الناس يترددون عليهما فيجد من فقد شيئا فيهما ما فقده ولو بعد سنين. وينبغي أن يجعل في كل من مكة والمدينة جهة مأمونة تستقبل الأشياء المفقودة لحفظها وتسليمها لأصحابها متى جاءوا يسألون عنها. قال: ولما حرم الله قتل الصيد في الحرم وجعله فيه آمنا منع من إتلاف ما يكون به غذاؤه وقوته، فحرم قطع الشجر والعشب الرطب ليتغذى بذلك فيجتمع له في الحرم الأمن والقوت. هنا صيد الحرم ناسب أن يذكره بعد تحريم الصيد على المحرم، لأن صيد الحرم محرم على المحرم وعلى غير المحرم، غير أن في مكة عليه جزاء وفي المدينة ليس عليه جزاء، فلا يجوز أن يصاد الصيد في داخل حدود الحرم لا في مكة ولا في المدينة. وقد سمعنا الأحاديث الواردة في ذلك، منها إن الله حرم المدينة كما حرم مكة، وذكر عن مكة أنها لا يختلى خلاها، أي لا يقطع حشيشها وعلفها، ولا يقطع شجرها، ولا ينفر صيدها، أي لا ينفر من مكانه، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد ومعرف، بل يذهب بها إلى قسم المفقودات والمكاتب التي خصصت للمفقودات في بجوار الحرمين مكة والمدينة. فإذا لا يجوز للمسلم أن يلتقط أي لقطة في المدينة ولا في مكة، والمدينة فيها خلاف، لكن المهم أن على المسلم أن يجتنب ذلك كله لعله الأولى. والمقصود بالخلاء الحشيش الذي نبت من جراء المطر بإذن الله تعالى والأعلاف، وكذلك لا يقطع شوكها ولا يعضد شوكها. أما الحشيش الذي أو الأعلاف التي استنبتها الإنسان وغرسها فلا بأس بقطعها، لأنه غرسها لغرض معين، فلا بأس أن تقطع لتطعم بها البهائم. والمدينة حرم ومكة حرم، حرم من جميع النواحي، من جهة الصيد، ومن جهة ارتكاب الكبائر، ومن جهة إحداث المحدثات والبدع والخرافات. يقول الله تعالى في شأن مكة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، بمجرد الإرادة والعزم ولو لم يفعل. وأما المدينة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها محدثا، أو من أحدث فيها حدثا، أو آوى فيها محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فلا يجوز أن يحدث في مكة أو المدينة أي حدث من المعاصي أو البدع، بل إنه أعظم منه بغيرهما. إذا حدث حدث بمكة والمدينة فإنه أعظم من إيقاعه في غيرهما، بل إن صاحبه مستحق للعنة. وكذلك من آواه أو من برر له أو من دافع عنه أو من تستر عليه، لعن الله من آوى محدثا. فعلينا أن ننتبه وأن نعطي هاتين المدينتين حرمتهما بأن لا نحدث فيها معاصي وأن لا نحدث فيها بدعا، والبدع كثيرة عند كثير من الناس، من ذلك تتبع الغيران والآبار وبعض الأماكن باسم أنها آثار نبوية وهي خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. فتنبه لهذا يا عبد الله، وتقيد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحافظ على هذا الأمر كل المحافظة إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الإحداث في المدينة وفي مكة النظر إلى المحرمات، كالنظر إلى الشاشات المحرمة والأفلام الخليعة، حتى ولو سموها تمثيليات وفن إسلامي، أف لفن أو أف لإسلام لا يعرف إلا عن طريق التمثيليات، أف لدين لا يعرف إلا عن طريق التمثيليات والخزعبلات والأغاني والموشحات وما إلى ذلك من الهراء والكلام الذي ليس من دين الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. قال المحظور الثامن والتاسع وهو الأخير: الجماع والمباشرة. قال السابع: عقد النكاح سواء كان السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح سواء كان العاقد زوجا أو وليا، وكذا الخطبة لحديث عثمان وكذا الخطبة كذا الخطبة. قال السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح سواء كان العاقد زوجا أو وليا وكذا الخطبة لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. ولا يخطب. نعم. ولا يخطب. نعم. سبحان الله. لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. الحديث رواه مسلم. قال: وإذا وقع العقد من محرم لم يصح وهو نكاح شبهة، وإذا أريد استمرار النكاح يجدد العقد. طيب، هذا المحظور هو النكاح والإنكاح وكذلك الخطبة. لا يجوز أن يعقد أحد على امرأة وهي محرمة أو وهو محرم، وكذا العاقد الولي ليس له أن يزوج أحدا وهو محرم حتى ولو كان الآخر حلالا، وكذلك لا يجوز له أن يخطب امرأة وهو محرم لحديث مسلم عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينكح المحرم أو ينكح أو يخطب، والنهي يقتضي الفساد، فإذا وقع النكاح صح الحج وبطل النكاح، إذا وقع النكاح الحج صحيح ولكن النكاح ماذا؟ باطل. فينبغي التنبه لذلك. ولذلك أنبه على مسألة تأتينا أسئلة من كثير من الناس وخصوصا من النساء: أدت عمرة في صباها وكانت تستحي من الناس وهي حائض، ثم عقد عليها بعد فترة، والجواب أن العقد باطل حتى تقضي تلك العمرة، لأن من أدت العمرة وهي حائض لا سيما الطواف فإن عمرتها أو حجها غير صحيحين، لا حج لها ولا عمرة لها إذا أدت العمرة أو الحج وهي حائض، بل لابد أن تطوف وهي طاهرة. ولذلك أذكر أن أربعة مسائل خلال ثلاثة أسابيع نكتشف أن العقد فاسد، وبعضهم وأحدهم قد عقد من أكثر من 19 سنة، والآخر منذ 6 أشهر، وغيرهم. أربع حالات مرت علي أنا ويكون فيها العقد باطلا. فإذا وقع عقد من هذا القبيل فلا بد أن تتم العمرة الفاسدة الأولى، لأنها ما زالت ماذا؟ محرمة. محرمة، وكذلك الرجل. ثم تأتي بعمرة أخرى قضاء، ثم تذبح شاة. وكذا لو عقد الرجل على امرأة وكان قد أفسد عمرته. ولذلك آخر سؤال جاءنا قبل أيام في الهاتف المجاني الذي هو، احفظوه سجلوه عندكم، حتى من الجوال هو مجاني، مجاني بدون مقابل، 8-0-4-5-1-3-0-2-4-5-1-3-0-2-4-5-1-3-0-2-4-5-1-3-0-2-4-5-1-3-0-2-4-5-1-3-0-2-4-5-1-3-0-2-4-5-1-3-0-2-4-5-1-3-0-2-4-5-1-3-0-2-4-5-1-3-0-2-4-5-1-3-0-2-4-5-1-3-0-2-4-5-1-3-0-2-4-5-1-3-0-2-4-5-1-3-0-2-4-5-1-3-0-2-4-5-1-3-0-2-4-5-1-3-0-2-4-5-1-3-0-2-4-5-1-3-0-2-4-5-1-3-0-2-4-5-1-3-0-2-4-5-1-3-0-2-4-5-1-3-0-2-4-5-1-3-0-2-4-5-1-3-0-2-4-5-1-3-0-2-4-5-1-3-0-2-4-5-1-3-0-2-4-5-1-3-0-2-4-5-1-3- ثلاثة أصفار ويجيب عليه نخبة من طلبة العلم والمشايخ في مكة والمدينة. فسجلوه. أقول من ضمن ما جاءني رجل قبل نحو ثلاث سنوات اعتمر، وعندما ليلة 27 من رمضان فوجد زحاما فترك العمرة وهو يطوف في الشوط الرابع، خرج وسافر إلى بلده ثم عقد بعد ذلك، فكان عقده ما حكمه؟ باطل، باطل فاسد، وعليه إتمام تلك العمرة، وعليه قضاء عمرة أخرى، وعليه ذبح شاة، ثم يجدد العقد بعد ذلك. قد هو لا يؤاخذ لأنه يجهل الحكم، والولد الذي جاء عن طريق هذا النكاح الذي هو بشبهة الولد صحيح يلحق به، لكن عليه أن يجدد ماذا؟ العقد. نعم فضل. قال طويل المحظورة يا أستاذ. لا لا باقي قليل، نأخذ المحظورة. نعم. الأخير مخير. باقي نعم. قليل. قال الثامن والتاسع محظورات الإحرام الجماع والمباشرة، لقول الله جل وعلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ويدخل في الرفث الاستمتاع بالنساء بالجماع في الفرج أو المباشرة فيما دونه، كما يدخل فيه الفحش من القول والفعل، والفسوق جميع المعاصي، والجدال الممنوع ما كان بالباطل، والجدال الذي يترتب عليه عداوة وبغضاء. وأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق فلا بأس به، بل هو مأمور به لقول الله عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فيما يلزم من باشر أو جامع وهو محرم، وإنما جاء فيه آثار عن بعض الصحابة، منها ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر جده يسأله عن محرم وقع بامرأة، فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال ذهب إلى ذلك فسأله. قال شعيب فلم يعرف الرجل فذهبت معه، فسأل ابن عمر فقال بطل حجك، فقال الرجل فما أصنع؟ قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج وأهدي. قال فرجع إلى عبد الله بن عمر وأنا معه فأخبره، فقال ذهب إلى ابن عباس فسأله. قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمر وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال ما تقول أنت؟ فقال قولي مثل ما قال. الأثر رواه الحاكم، وقال هذا حديث ثقات، هذا حديث الرجال ثقات وحفاظ، وهو كالأخذ باليد في صحة سماع شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ووافقه الذهبي. قال ورواه البيهقي من طريق الحاكم وقال هذا إسناد صحيح. قال وفيه دليل على صحة، قال البيهقي هذا إسناد صحيح وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبد الله من جده عبد الله بن عمر. قال وهذا الأثر الصحيح اتفق فيه قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، اتفق فيه قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع على فساد حج من جامع والمضي فيه والحج من قابل والهدي. وقولهم فيه خرج مع الناس واصنع ما يصنعون يدل على أن ذلك وقع في حال إحرامه قبل التحلل الأول. قال والهدي وهو في الحقيقة فدية بدنة حر وتقسم على فقراء الحرم، وإذا وقع الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد به الحج اتفاقا والفدية فيه شاه. وأما العمرة فإذا وقع الجماع فيها قبل السعي أو الطواف فسدت العمرة وأتمها فاسدة، وأتى بعمرة بدلها يحرم بها من ميقات العمرة الأولى وعليه فدية وهي شاة توزع على فقراء الحرم. وإن فعل ذلك بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير فإن العمرة لا تفسد وعليه الفدية وهي شاة. وإن فعل ذلك نعم وإن فعل نعم. وإن فعل ذلك بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير فإن العمرة لا تفسد وعليه الفدية وهي شاة. وإن باشر فيما دون الفرج وأنزل لم يفسد حجه لأن مثل ذلك لا يجب فيه حد، فهو في الحكم دون الجماع في الفرج الذي يفسد به الحج وعليه بدنة إذا كان قبل التحلل الأول، وإذا كان بعده فعليه شاة. قال والمرأة مثل الرجل فيما تقدم إلا إذا كانت مكرهة فإنه لا يلزمها فدية. هذه المسألة مسألة عظيمة وخطيرة، وكثيرا ما يتصل بعض الناس الذين تأتي زوجاتهم من الخارج وهم مقيمون هنا فيقابلونها وهي محرمة فيحصل بينهما جماع في المكان الذي قابل زوجته فيه وهي كمحرمة، يتكرر كثيرا. إن كانت قد أحرمت بعمرة فالأمر سهل والوقت متسع، تؤدي تلك العمرة الفاسدة ثم تقضي عمرة أخرى وعليها ذبح شاة. ولكن المصيبة إذا كان الإحرام بماذا؟ بحج، فإنه يلزمها شيء آخر. وهذه القصة أو هذه المسألة مسألة خطيرة تكاد تكون إجماعا عند أهل العلم، والمأثور فيها عن الصحابة له حكم الرفعي، حيث اتفق العبادلة الثلاثة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع، وكلهم أفتوا بذلك، ولا يتصور أن يفتوا إلا عن توقيف، لا يتصور أن يفتوا إلا عن توقيف. وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده عبد الله ابن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فعلى كل حال إذا حصل جماع قبل التحلل الأول فتترتب عليه أربعة أمور: الأمر الأول بطل حجه، والأمر الثاني عليه إتمام هذا الحج الفاسد، والأمر الثالث عليه ذبح بدنة ناقة أو جمل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية توزع على فقراء مكة، والحكم الرابع عليه القضاء من العام القابل. فإن كان بعد التحلل الأول أي بعد الرمي وقبل الطواف فإنه لا يبطل حجه وعليه ذبح شاة مع التوبة إلى الله جل وعلا، هذا إن كان ذلك جماعا في الفرج. أما إن كانت مباشرة دون الفرج حتى ولو أنزل على الصحيح فإنه يترتب عليه الآتي: صح حجه وعليه ذبح بدنه إن كان ذلك قبل التحلل الأول، وإن كان بعد التحلل الأول عليه ذبح شاة، وعلى الجميع التوبة والاستغفار من هذا العمل المنكر والتنبه إلى هذا الحكم الذي قد يقع فيه كثير من الناس، قد يقع فيه كثير من الناس لا سيما من يقيمون هنا وتأتي زوجاتهم من الخارج، فعليهم أن يتنبهوا. إحداهما تقول، إحدى النساء قبل كم يوم تقول زوجها قال لها ما في شيء، يقول أنا سألت، يكذب ما سأل، لكنه يريد أن يقضي شغله بأي طريقة. ينبغي للمسلم أن يتنبه لحرمات الله عز وجل وأن يصبر. يعني بعض الناس والعياذ بالله يغويه الشيطان، أحدهم في رمضان الماضي قدمت زوجته من سفر قبل المغرب بثلث بعشرين دقيقة، فوقع بها وتحمل الاثنان كفارة مغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين تتابعين، فإن لم يستطع لكبر أو مرض أطعم ستين مسكين. والمتعين هو الصيام لأن الرقبة مفقودة والإطعام إنما يكون في حق الكبار المرضى، والله الموفق. اطرح اختر أهم سؤال لأنني سأمشي. الله فيه المعضلة كثرة نعم طرحها الأيام الماضية. نعم. يقول كان في علمنا في بلدنا أننا سنتوجه المدينة على متن الطائرة. فوجئنا من طرف البعثة أنها لا تعلم هل سنتوجه إلى المدينة أم إلى مكة. نعم. نعم. قال احتياطا أحرمنا في الطائرة. نعم. وعند وصولنا إلى جدة علمنا أنها ستتوجه إلى المدينة. قال فنزعنا إحرامنا ولبسنا ثيابنا، ماذا يجب علينا مع العلم أننا اشترطنا؟ كان الواجب عليكم أن تبقوا في إحرامكم، والآن عليكم لأن هذا لا ينفع فيه الاشتراط، هذا التوجيه إلى المدينة باقي أيام قليلة عن مكة، في هذه الحال ارجعوا في إحرامكم، إلا من وقع من جامع زوجته فعليه أن يلحق بي وأنا أفهمه بالحكم، أما من لم يجامع زوجته فلعله معذور فيما ارتكب وعليه أن يعود في إحرامه الآن وهو يعتبر محرما الآن، بمجرد أن يصلي يذهب ويلبس ملابس إحرامه وهو يعتبر محرما، لمن وقع مع زوجته فإن كانت عمرة أتمها ثم أحرم بعمرة أخرى وأداها ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن وعليه شاة، أما إن كان قد أحرم بحج وقد أتى زوجته فقد بطل حجه وعليه إتمامه وعليه البدنة وعليه القضاء من العام القادم. بسم الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل في بلادنا يشترط القانون للزواج من أخرى أن توافق الزوجة السابقة، وإلا فلا يجد مأذونا شرعيا يحرر له العقد. نعم. ماذا نعمل؟ هذا شرط طاغوتي فرضه القانون الإفرنسي أو البريطاني أو غيره، وعليكم أن تتخلصوا من هذا الشرط، وإن وجدت حيلة فلتحتل لتنفيذ شرع الله في ذلك. نعم. والعجيب في الأمر أنهم يجيزون اتخاذ الصديقة ولا يجيزون أن يتزوج بأخرى. الصديقة يعني الزنا السفاح حلال عندهم، لو وجدوا معك امرأة وقلت لهم هذه صديقتي لا يؤاخذونك امشي، لكن لو قلت انها زوجة ثانية يعاقبونك، فهذا والعياذ بالله من أسوأ ما مر بالعالم الإسلامي من عصر. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم هل يشترط للسعي الطهارة كالطواف أم لا؟ الحمد لله خلاص، لا يشترط للسعي الطهارة كالطواف، إن لو أنه سعى على غير طهارة فسعيه صحيح، أما الطواف فالطهارة فيه شرط للحديث الذي تكرر أكثر مرة، حديث أو حابسة نهي. نعم. إلى درس الغد، أستودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.